في التغيير بالحروف، إن التغيير بالحروف وبالحركات، لكن لو اتفقت في الحروف والحركات فيقول المؤلف نقدر هذا تقديرا. لماذا نقول إنه فيه تغيير ولو تقديرا؟ يقول لئلا يتحد المشتق والمشتق منه، ومعلوم أن المشتق غير المشتق منه، فهنا شيئان مشتق ومشتق منه. بل قال المؤلف في عند الحاشية أركان الاشتقاق أربعة: مشتق ومشتق منه، والموافقة في الحروف الأصلية، والمناسبة في المعنى مع التغيير. طيب نقف على هذا. نعم. نقول الأعجمي لما نطق في العرب صار عربيا، ما هي، لكن العرب ارتقتها وجعلتها من كلامه. نعم. لا هم ما نقلوها معناها، يعني هي الآن باقي على عجمتها، ولهذا تمنع من الصلاة. ها؟ والله ما أعرف وش أصله. هو على كل حال لابد من تغيير، يعني التعريف مو بعت جملة واحدة، يعني مثلا حتى إبراهيم في اللغة العجمية أظن له معنى لفظ آخر. ها؟ إبراهام قراءة عربية. موسى موشى، لكن هل إن موشى لأن أن العبرية الآن هي اختلفت؟ ما ندري. عندك داود ديفيد. ها؟ في داود ديفيد. أي أي يقين عاصمة عبرية. نعم. جوزيف. إيه لكن بس أنا أخشى دول مغيرين، مثل ما عندنا إحنا الآن اللغة العامية غير اللغة العربية الأصلية. إيش من جوزيف؟ وده جوزيف إيش الفرق؟ أنا أخشى أن العبرية الآن موجودة الآن متغيرة، وأن يوسف في العبرية الأولى يوسف. ها؟ أو التورية، أو التورية قصدي، التورية والتعريض. مبالغة، هذه مبالغة. المبالغة قد تكون كذب، وقد يراد بها مجرد الكثرة. يعني مثلا أنت لقيت زرتك ألف مرة، حس أن زرتك ألف مرة. ثلاث مرات تقريبا، كل يعلم من هذا أنه مستحيل، وأن المقصود المبالغة الكثرة. نعم. إذا كانوا عالمين هذا اختيار الشيخ لسان. نعم. احنا ذكرنا ايضا ان ذاك اليوم انه اذا كان المسمى اقل من اجره المثل ماله للمسمى، اذا كان المسمى اقل من اجره المثل ماله للمسمى، اذا كان اكثر فله اجره المثل. ها؟